حديث 57 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيس عبد الله قرى عباس خدشي وبي رازيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك في غنبرة صلاة خديل ابن بعث هنارد بكتابه إبرسال أخو رجلا ظلامي عندك البجن عبد الله قرى حذافيب وأمره وأمر أفي ظلامي كر أن يدفعه بكتب بدتف كي إلى عظيم البحرين مظن بحرين أمير بي. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى بجا وقت في ظلمي أفرسال پیغمبر صلابة خديلابن تسليمي مظن بحرين كري مظن بحرين جك دف كسراي كسرى ملك فرسيب فلما قرأه وقت أف كتاب خاندي أفرسالها خاندي كسراي مزقه دران قال البيجت فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنبريج الصلاة خد السرب دعا لكرم أن يمزقوا كل ممزق خد تعالى وانجيك ذا بكال والنهل تلقلي شولوان ببرك بنائينه.